بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي، المجلس الثاني، الصفحة 43. الباب السادس في العقيقة وأحكامها، وفيه 22 فصلا. الفصل الأول في بيان مشروعيتها، الفصل الثاني في ذكر حجة من كرهها، الفصل الثالث في أدلة الاستحباب، الفصل الرابع في الجواب عما احتجوا به، الفصل الخامس في اشتقاق اسمها ومن أي شيء أخذ، الفصل السادس هل يكره تسميتها عقيقة أم لا، الفصل السابع في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجج الفريقين، الفصل الثامن في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة، الفصل التاسع في أنها أفضل من الصدقة بثمنها، الفصل العاشر في تفاضل الذكر والأنثى فيها، الفصل الحادي عشر في ذكر الغرض من الحقيقة من العقيقة وحكمها وفوائدها وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفصل الثاني عشر في أن طبخ لحمها أفضل من التصدق به نيئا، الفصل الثالث عشر في كراهة كسر عظامها، الفصل الرابع عشر في السن المجزئ فيها، الفصل الخامس عشر في أنه لا يجزئ عن الرأس إلا الرأس، ولا يصح اشتراك السبعة فيها في البدنة والبقرة، الفصل السادس عشر هل تجزئ العقيقة بغير الغنم من الإبل والبقر، الفصل السابع عشر في بيان مصرفها وما يتصدق به منها ويهديه واستحباب الهدية منها للقابلة، الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية وهل يجزئ أحدهما عن الآخر أم لا، الفصل التاسع عشر في حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ، الفصل العشرون في حكم جلدها وسواقطها هل يجوز بيعها أم حكمه حكم الأضحية، الفصل الحادي والعشرون فيما يقال عند ذبح العقيقة، الفصل الثاني والعشرون في حكمة اختصاصها باليوم السابع، والرابع عشر والحادي والعشرين. الفصل الأول في بيان مشروعيتها. قال مالك: هذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. وقال ابن المنذر: وذلك أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا ويستعمله العلماء. وذكر مالك أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم. قال: وممن كان يرى العقيقة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين، وروينا ذلك عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبي الزناد، وبه قال مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماعة يكثر عددهم من أهل العلم متبعين في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبتت السنة وجب القول بها ولم يضرها من عدل عنها. قال: وأنكر أصحاب الرأي أن تكون العقيقة سنة، وخالفوا في ذلك الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعمن روي عنه ذلك من التابعين. انتهى. الفصل الثاني في ذكر حجج من كرهها. قالوا: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. قالوا: ولأنها من فعل أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، ذكره البيهقي. قالوا: وهي من الذبائح التي كانت الجاهلية تفعلها فأبطلها الإسلام كالعتيرة والفرع. قالوا: وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي رافع أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعقي، ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق. ثم ولد حسين فصنعت مثل ذلك. الفصل الثالث في أدلة الاستحباب. فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم فقالوا: هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه أهل السنن كلهم. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين، رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يطركم ذكرانا كن أو إناثا، رواه الإمام أحمد والترمذي وقال هذا حديث صحيح. وقال الضحاك بن مخلد أخبرنا أبو حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، فعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، ذكره البيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود والنسائي ولفظ النسائي بكبشين كبشين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق، قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وعن بغيدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، رواه أبو داود. وروى ابن المنذر من حديث يحيى بن يحيى أنبأنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا بكرة ولد له ابنه عبد الرحمن، وكان أول مولود ولد بالبصرة، فنحر عنه جزورا فأطعم أهل البصرة، وأنكر بعضهم ذلك وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام وعن الجارية بشاه. وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويدمى، قال أبو داود فكان قتالة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه ويحلق، قال أبو داود وهذا وهم من همام بن يحيى يعني ويدمى، ثم ساقه من طريق أخرى قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، قال أبو داود ويسمى أصح. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا الحديث قد سمعه الحسن من سمرة فذكر البخاري في صحيحه عن حبيب بن الشهيد قال قال لابن سيرين سأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب. وقد ذكر البيهقي عن سليمان بن شرحبيل حدثنا يحيى بن حمزة قال قلت لعطاء الخراساني ما مرتهن بعقيقته قال يحرم شفاعة ولده. وقال إسحاق بن هانئ سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته ما معناه، قال نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، فإذا لم يعق عنه فهو محتمس بعقيقته حتى يعق عنه. وقال الأثرم قال أبو عبد الله ما في هذه الأحاديث أوكد من هذا يعني في العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته. وقال يعقوب بن بختان سئل أبو عبد الله عن العقيقة فقال ما أعلم فيه شيئا أشد من هذا الحديث الغلام مرتهن بعقيقته. وقال حنبل قال أبو عبد الله ولا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته وهو أشد ما روي فيه، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الاسم، وأما الذبح فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وقال أحمد بن القاسم قيل لأبي عبد الله العقيقة واجبة هي؟ فقال أما واجبة فلا أدري لا أقول واجبة، ثم قال أشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته. وقد قال أحمد في موضع آخر مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وأما قوله ويدمى فقد اختلف في هذه اللحظة فرواها همام بن يحيى عن قتادة فقال ويدمى وفسرها قتادة بما تقدم حكايته، وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا هذا من فعل الجاهلية، وكرهاه الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال أحمد: أكره أن يدم رأس الصبي، هذا من فعل الجاهلية. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن العقيقة تذبح ويدم رأس الصبي أو الجارية، فقال أبي: لا يدم. وقال الخلال: أخبرني العباس بن أحمد أن أبا عبد الله سئل عن تلطيخ رأس الصبي بالدم فقال: لا أحبه، إنه من فعل الجاهلية. قيل له: فإن هماما كان يقول يدميه، فذكر أبو عبد الله عن رجل قال: كان يقول يسميه، ولا أحب قول همام في هذا. وأخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: قال أحمد: اختلف همام وسعيد في العقيقة، قال أحدهما يدم وقال الآخر يسمى. وعن أحمد رواية أخرى أن التدمية سنة، قال الخلال: وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله في الصبي يدم رأسه، قال: هذه سنة. ومذهبه الذي رواه عنه كافة أصحابه الكراهة. قال الخلال: وأخبرني عصمة ابن عصام في موضع آخر: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: يحلق رأس الصبي. وأخبرني محمد بن علي حدثنا صالح، وأنبى أحمد بن محمد بن حازم حدثنا إسحاق، كلهم يذكر عن أبي عبد الله قال: الدم مكروه، لم يروى إلا في حديث سامرة. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: يحلق رأسه؟ قال: نعم. قلت: فيدم؟ قال: لا، هذا من فعل الجاهلية. قلت: فحديث قتادة عن الحسن كيف هو ويدم؟ فقال: أما همام فيقول ويدم، وأما سعيد فيقول ويسمى. وقال في رواية الأثرم قال ابن أبي عروبة: يسمى، وقال همام ويدم، وما أراه إلا خطأ. وقد قال أبو عبد الله بن ماجه في سننه: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه عن يزيد بن عبد المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. وقد تقدم حديث بريدة: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وقد روى البيهقي وغيره من حديث ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقا. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بإماطة الأذى عنه والدم أذى وهو من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بالدم. الفصل الرابع في الجواب عن حجج من كرهها. قال الإمام أحمد في رواية حنبل وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية، قال: هذا لقلة علمهم ومعرفتهم بالأخبار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعلها أصحابه، وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية، والعقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: الغلام مرتهن بعقيقته، وهو إسناد جيد يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية الأثرم في العقيقة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنده وعن أصحابه وعن التابعين، وقال: هؤلاء هي من عمل الجاهلية، وتبسم كالمعجب. وقال في رواية الميموني: قلت لأبي عبد الله: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة شيء؟ فقال: إي والله، غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قلت له: فتلك الأحاديث التي يعترض فيها؟ فقال: ليست بشيء، لا يعبأ بها. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحب العقوق، فسياق الحديث من أدلة الاستحباب، فإن لفظه هكذا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وأما حديث أبي رافع فلا يصح. وقد قال الإمام أحمد في هذه الأحاديث المعارضة لأحاديث العقيقة: ليست بشيء، لا يعبأ بها. وقد استفاضت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، فروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ذكره أبو داود، وذكر جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين، وذكر يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع. ولو صح قوله لا تعقي عنه لم يدل ذلك على كراهة العقيقة، لأنه صلى الله عليه وسلم أحب أن يتحمل عنها العقيقة فقال لها لا تعقي، عق هو صلى الله عليه وسلم وكفاها المؤونة. وأما قولهم إنها من فعل أهل الكتاب، فالذي من فعلهم تخصيص الذكر بالعقيقة دون الأنثى كما دل عليه لفظ الحديث، فإنه قال إن اليهود تعق عن الغلام شاتين ولا تعق عن الجارية، فعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. الفصل الخامس في اشتقاقها ومن أي شيء أخذت. قال أبو عمر فأما العقيقة في اللغة فروى أبو عبيد عن الأصمعي وغيره أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي، أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. قال ولهذا قال أميط عنه الأذى، يعني بذلك الشعر. قال أبو عبيد وهذا مما قلت لك، إنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر، وكذلك كل مولود من البهائم، فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة. قال زهير يذكر حمار وحش، أذلك أم أقب البطن جأب عليه من عقيقته عفاء؟ قال يعني صغار الوبر. وقال ابن الرقاع يصف حمارا تحسرت عقة عنه فأنسلها واجتاب أخرى جديدا بعدما ابتقل. قال يريد أنه لما فطم من الرضاع وأكل البقل ألقى عقيقته واجتاب أخرى. قال أبو عبيد العقيقة والعقة في الناس والحمر، ولم يسمع في غير ذلك، انتهى كلام أبي عبيد. وقد أنكر الإمام أحمد تفسير أبي عبيد هذا للعقيقة وما ذكره عن الأصمعي وغيره في ذلك، وقال إنما العقيقة الذبح نفسه، وقال ولا وجه لما قال أبو عبيد. قال أبو عمر واحتج بعض المتأخرين لأحمد في قوله هذا بأن قال ما قاله أحمد من ذلك فمعروف في اللغة، لأنه يقال عق إذا قطع، ومنه عق والديه إذا قطعهما. قال أبو عمر ويشهد لقول أحمد قول الشاعر بلاد بها عق الشباب تمائمه وأول أرض مس جلدي ترابها، يريد أنه لما شب قطعت عنه تمائمه. ومثل هذا قول ابن ميادة بلاد بها نيطت علي تمائمي وقطعن عني حين أدركني عقلي. قال أبو عمر وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى من قول أبي عبيد وأقرب وأصوب والله أعلم، انتهى كلام أبي عمر. وقال الجوهري عق عن ولده يعق عقا إذا ذبح عنه يوم أسبوعه، وكذلك إذا حلق عقيقته، فجعل العقيقة لأمرين، وهذا أولى والله أعلم. وأما قوله في الحديث لا أحب العقوق فهو تنبيه على كراهة ما تنفر عنه القلوب من الأسماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الكراهة لذلك جدا، حتى كان يغير الاسم القبيح بالحسن ويترك النزول في الأرض القبيحة الاسم والمرور بين الجبلين القبيح اسمهما، وكان يحب الاسم الحسن والفأل الحسن. وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة من يحلب هذه، فقام رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك، فقال له الرجل مرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، ثم قال من يحلب هذه، فقام رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك، فقال حرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، ثم قال من يحلب هذه، فقام رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك، فقال يعيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلب. رواه مرسلا في موطئه. وأسنده ابن وهب في جامعه فقال حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناقة فقال من يحلبها، فقام رجل فقال ما اسمك، قال مرة، قال اقعد، فقام آخر فقال ما اسمك، قال جمرة، قال اقعد، ثم قام رجل فقال ما اسمك، قال يعيش، قال احلبها. قال أبو عمر وهذا من باب الفأل الحسن لا من باب الطيرة. وعندي فيه وجه آخر، وهو أن بين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه، وقلما يتخلف ذلك، فالألفاظ قوالب المعاني والأسماء قوالب المسميات. وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، فقبح الاسم عنوان قبح المسمى، كما أن قبح الوجه عنوان قبح الباطن. ومن هنا والله أعلم أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ذكره مالك عنه أنه قال للرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيتها؟ قال: بذات لظن. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ذكر ابن أبي خيثمة من حديث بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير، فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيته من بني أسلم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا بريدة. فالتفت إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، برد أمرنا وصالح. ثم قال: ممن؟ قلت: من أسلم. قال: لأبي بكر. قال: لأبي بكر: الآن سلمنا. ثم قال: ممن؟ قال: من بني سهم. قال: خرج سهمك. ولما رأى سهيل بن عمرو مقبلا يوم صلح الحديبية قال: سهل أمركم. ولما انتهى في مسيره إلى جبلين فسأل عن اسمهما، فقالوا: مخزن وفاضح، فعدل عنهما ولم يسلك بينهما، وغير اسم عاصية بجميلة واسم أصرم بزرعة. قال أبو داود في السنن: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرض عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة. وهذا باب عجيب من أبواب الدين، وهو العدول عن الاسم الذي تستقبحه العقول وتنفر منه النفوس إلى الاسم الذي هو أحسن منه والنفوس إليه أميل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك، حتى قال: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. فلما كان اسم العقيقة بينه وبين العقوق تناسب وتشابه كرهه صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله لا يحب العقوق. ثم قال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. الفصل السادس: هل يكره تسميتها عقيقة؟ اختلف فيه، فكرهت ذلك طائفة، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره الاسم، فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه. قالوا: فالواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لها نسيكة ولا يقال لها عقيقة. وقال الطائفة أخرى: لا يكره ذلك، ورأوا إباحته، واحتجوا بحديث سمرة: الغلام مرتهن بعقيقته، وبحديث سلمان بن عامر: مع الغلام عقيقته. ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة، فدل على الإباحة لا على الكراهة. قال أبو عمر: فدل ذلك على الكراهة في الاسم. وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقة لا النسيكة. قال: على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة، وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إنما فيهما كأنه كره الاسم. وقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة. فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر، وأطلق الاسم الآخر أحيانا، فلا بأس بذلك. وعلى هذا تتفق الأحاديث وبالله التوفيق. الفصل السابع: في ذكر الخلاف في وجوبها واستحبابها وحجر الطائفتين. قال ابن المنذر: واختلفوا في وجوب العقيقة، فقال الطائفة: العقيقة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمره على الفرض. روينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل لم يعق عنه، قال: يعق عن نفسه، وكان لا يرى على الجارية عقيقة. قال: وروي عن بريدة أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس. قال إسحاق بن راهوي: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا صالح بن حبان عن ابن بريدة عن أبيه أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس. فقلت لابن بريدة: وما العقيقة؟ قال: المولود يولد في الإسلام ينبغي أن يعق عنه. وقال أبو الزناد: العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه. قال: وروينا عن الحسن البصري أنه قال: العقيقة عن الغلام واجبة يوم سابعه. وقال أبو عمر: وأما اختلاف العلماء في وجوبها فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضا، منهم داود وغيره، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وعمل بها وقال الغلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقته، وقال عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، ونحو هذا من الأحاديث. وكان بريدة الأسلمي يوجبها ويشبهها بالصلاة، وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه. وقال الليث بن سعد يعق عن المولود أيام سابعه في أيها شاء، فإن لم يتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام. فكان الليث بن سعد يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام، وكان مالك يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور والطبري، هذا كلام أبي عمر. قلت والسنة الواجبة عند أصحاب مالك ما تأكد استحبابه وكره تركه، فيسمونه واجبا وجوب السنن، ولهذا قالوا غسل الجمعة سنة واجبة، والأضحية سنة واجبة، والعقيقة سنة واجبة. وقد حكى أصحاب أحمد عنه في وجوبها روايتين، وليس عنه نص صريح في الوجوب، ونحن نذكر نصوصه. قال الخلال في الجامع: ذكر استحباب العقيقة وأنها غير واجبة. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن العقيقة ما هي، قال: الذبيحة، وأنكر قول الذي يقول هي حلق الرأس. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن العقيقة واجبة هي، قال: لا، ولكن من أحب أن ينسك فلينسك. قال: وسألت أبا عبد الله عن العقيقة أتوجبها، قال: لا. ثم ذكر عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة واجبة هي، قال: أما واجبة فلا أدري ولا أقول واجبة. ثم قال: أشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله العقيقة واجبة؟ قال: لا، وأشد شيء روي فيها حديث الغلام مرتهن بعقيقته هو أشدها. وقال حنبل: قال أبو عبد الله: لا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته، فهو أشد ما روي في العقيقة. وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله عن العقيقة واجبة هي على الغني والفقير إذا ولد له أن يعق عنه، قال أبو عبد الله: قال الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأحب أن تحيى هذه السنة، أرجو أن يخلف الله عليه. وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه الغلام مرتهن بعقيقته، قال: نعم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه. وقال جعفر بن محمد: قيل لأبي عبد الله في العقيقة فإن لم تكن عنده قال: ليس عليه شيء. وقال أبو الحارث: قيل لأبي عبد الله في العقيقة فإن لم يكن عنده يعني ما يعق قال: إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة. وقال صالح: قلت لأبي: يولد للرجل وليس عنده ما يعق، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ فقال: أشد ما سمعت في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء به. فهذه نصوصه كما ترى، ولكن أصحابه فرعوا على القول بالوجوب ثلاثة فروع: أحدها، هل هي واجبة على الصبي في ماله أو مال أبيه؟ الثاني، هل تجب الشاة على الذكر أو الشاتان؟ الثالث، إذا لم يعق عنه أبوه هل تسقط أو يجب أن يعق عن نفسه إذا بلغ؟ فأما الفرع الأول فحكوا فيه وجهين: أحدهما يجب على الأب، وهو المنصوص عن الإمام أحمد، قال إسماعيل ابن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب. والثاني في مال الصبي، وحجة من أوجبها على الأب أنه هو المأمور بها كما تقدم. واحتج من أوجبها على الصبي بقوله الغلام مرتهن بعقيقته، وهذا الحديث يحتج به الطائفتان، فإن أوله الإخبار عن ارتهان الغلام بالعقيقة، وآخره الأمر بأن يراق عنه الدم، قال الموجبون، ويدل على الوجوب قوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وهذا يدل على الوجوب لأن المعنى يجزئ عن الجارية شات وعن الغلام شاتان. واحتجوا بحديث البخاري عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قالوا: وهذا يدل على الوجوب من وجهين، أحدهما قوله مع الغلام عقيقته، وهذا ليس إخبارا عن الواقع بل عن الواجب. ثم أمرهم أن يخرجوا عنه هذا الذي معه فقال: أهريقوا عنه دما. قالوا: ويدل عليه أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قالوا: وروى الترمذي حدثنا يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. قال أبو بكر: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. قالوا: وهذا خبر بمعنى الأمر. قال أبو بكر: وحدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال: كان يؤمر بالعقيقة ولو بعصفور. فصل. قال القائلون بالاستحباب: لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين، لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه وتعم به البلوى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين وجوبها للأمة بيانا عاما كافيا تقوم به الحجة وينقطع معه العذر. قالوا: وقد علقها بمحبة فاعلها، فقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل. قالوا: وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. قالوا: وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاء. وهذا مرسل، وقد رواه مرة عن عمرو عن أبيه وقال: أراه عن جده. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم. وقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، قال البيهقي: وإذا انضم إلى الأول قويا. قلت: وحديث عمرو بن شعيب قد جوده عبد الرزاق فقال: أخبرنا داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فذكر الحديث. الفصل الثامن في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة. قال أبو داود في كتاب المسائل: سمعت أبا عبد الله يقول: العقيقة تذبح يوم السابع. وقال صالح بن أحمد: قال أبي في العقيقة تذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي 14، فإن لم يفعل ففي 21. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يعق عنه؟ فقال: أما عائشة فتقول 7 أيام و14 و21. وقال أبو طالب: قال أحمد: تذبح العقيقة 21 يوما انتهى. والحجة على ذلك حديث سمرة المتقدم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى. قال الترمذي: حديث صحيح. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى. وقال أبو بكر بن المنذر: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني أبو جعفر الرازي حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن معن حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سابع المولود بتسميته وعقيقته ووضع الأذى عنه. وهذا قول عامة أهل العلم، ونحن نحكي ما بلغنا من أقوالهم. وأرفع من روي عنه ذلك عائشة أم المؤمنين كما حكاه أحمد عنها في رواية الميموني. وكذلك قال الحسن البصري وقتادة يعق عنه يوم سابعه. وقال أبو عمر وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه. وقال الليث بن سعد يعق عن المولود في أيام سابعه، فإن لم يتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يعق عنه بعد 7 أيام. قال أبو عمر وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في 7 الأيام. وقال عطاء إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخره إلى اليوم السابع الآخر. وكذلك قال أحمد وإسحاق والشافعي، ولم يزد مالك على 7 الثاني. وقال ابن وهب لا بأس أن يعق عنه في 7 الثالث، وهو قول عائشة وعطاء وأحمد وإسحاق. قال مالك ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم، والظاهر أن التقييد بذلك استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في 7 أو 8 أو 10 أو ما بعده أجزأت، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. الفصل 9 في أن العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد. قال الخلال باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عند العقيقة أحب إليك أو تدفع ثمنها في المساكين؟ قال العقيقة. وقال في رواية أبي الحارث وقد سئل عن العقيقة إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه أحيا سنة. وقال له صالح ابنه الرجل يولد له وليس عنده ما يعق، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ قال أشد ما سمعنا في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء عنه انتهى. وهذا لأنه سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين، وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به، فصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح يذبح عنه. ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من ضرر الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان. ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان، وأسرار الشرع أعظم من هذا. ولهذا كان الصواب أن الذكر والأنثى يشتركان في مشروعية العقيقة وإن تفاضلا في قدرها، وأما أهل الكتاب فليست العقيقة عندهم للأنثى وإنما هي للذكر خاصة، وقد ذهب إلى ذلك بعض السلف. قال أبو بكر بن المنذر وفي هذا الباب قول ثالث قاله الحسن وقتادة كانا لا يريان عن الجارية عقيقة، وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه، والسنة تخالفه من وجوه كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا. فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية والله أعلم. الفصل 10 في تفاضل الذكر والأنثى فيها واختلاف الناس في ذلك، وفيه مسألتان. المسألة الأولى العقيقة سنة عن الجارية كما هي سنة عن الغلام، هذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد تقدم ما حكاه ابن المنذر عن الحسن وقتادة أنهما كانا لا يريان عن الجارية عقيقة، ولعلهما تمسكا بقوله مع الغلام عقيقته. وهذا الحديث رواه الحسن وقتادة من حديث سمرة، والغلام اسم للذكر دون الأنثى. ويرد هذا القول حديث أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا، وهو حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. وحديث عائشة أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة رواه ابن أبي شيبة وقد تقدم إسناده. وقال أبو عاصم حدثنا سالم بن تميم عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية، فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. رواه البيهقي من هذا الطريق. وقال مالك: يذبح عن الغلام شاة واحدة وعن الجارية شاه، والذكر والأنثى في ذلك سواء. واحتج لهذا القول بما رواه أبو داود في سننه: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. قال أبو عمر: وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة ذبحت عن الحسن والحسين كبشا كبشا. قال: وكان عبد الله بن عمر يعق عن الغلمان والجوار من ولده شاة شاة. وبه قال أبو جعفر: محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين كقول مالك سواء. قال أبو عمر: وقال ابن عباس وعائشة وجماعة من أهل الحديث: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ثم ذكر طرق حديث أم كرز وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ولا تعارض بين أحاديث التفضيل بين الذكر والأنثى وبين حديث ابن عباس في قصة الحسن والحسين، فإن حديثه قد روي بلفظين: أحدهما أنه عق عنهما كبشا كبشا، والثاني أنه عق عنهما كبشين، ولعل الراوي أراد كبشين عن كل واحد منهما فاقتصر على قوله كبشين، ثم روى بالمعنى كبشا كبشا. وعندي فيه جواب أحسن من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن كل واحد كبشا، وذبحت أمهما عنهما كبشين، والحديثان كذلك رويا، فكان أحد الكبشين من النبي صلى الله عليه وسلم والثاني من فاطمة، واتفقت جميع الأحاديث. وهذه قاعدة الشريعة، فإن الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم اعتق مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ عن كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ عن كل عضو منهما عضوا منه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث مرة بن كعب السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل اعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، يجزى بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، تجزى بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها. رواه أبو داود في السنن. فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة، كيف والسنن الثابتة صريحة في التفضيل. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.